ثم من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما وما يستوي البصر وما ومن كل تأكلون لحما طريا وما وما يستوي البصران وما يولج الليل في النهار Oh! الله الله الله إن تدعوهم

وما ذلك على الله بعزيز. ولا ولا تنسوا وما يستوي جمال القرآن فليس له حد. ما احلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر الى قلوب طاهرة. هو كلام الله، فلا علم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالناسبية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. الشركة العالمية للهندسة الصوتية ومن أحدث الأجهزة الصوتية الكبرى إدارة محمد سلام ببرعبتوش مركز سد لوي النقالية، تليفون المنزل 660-236 برعبتوش. الشركة العامة للأضواء الكهربائية ومن أضخم محطات الديزلات الكبرى إدارة الحاج زكريا الجلدي مدينة السد لوي. أما مخازن فرش الزمالك الكبرى ومقاولات المخازن العرب السوى جمهورية مصر العربية وقصر الضيافة المتنقل والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد فهمي لوت مدينة السد لوي وديار بنا. خطل منه الإسلام. شكر الله وسعيكم جميعا.